تأثير الصدمة النفسية، بنقول إن ردود فعل الأطفال لأي صدمة، ردود الفعل الجسدية أو العاطفية يعني لأي صدمة بيبقى حاد وشديد جدا، بيختلف من طفل لطفل، كمان بيأثر قوي زي ما احنا سائلين حالا على مهارات التكيف والتأقلم. بنقول إن التوترات اللي بتحصل دي توترات فردية، ففي طفل ممكن يستقبل الصدمة دي بشكل أو برد فعل شديد جدا، بينما يعني إن ممكن تاني ينزعج بشكل مختلف يعني. فاستجابة الأطفال من صدمة لصدمة بيختلف على حسب تاريخهم السابق مع الصدمات، هل دي أول صدمة ليه ولا الصدمات دي متكررة. كمان في عامل تاني، فكرة الدعم المتوفر، في حد بيسند الطفل وبيسنده وبيقف جنبه وبيدعمه لو لا قدر الله قعد في صدمة ولا مفيش هو مرمي. كمان عوامل الخطر البيئية بقى، لو أسرة فقيرة فهل هيدعموه ويقفوا جنبه ولا هم أصلا يعني زقين حياتهم بالعافية. كمان في حاجة اسمها الاستعداد الوراثي للتفاعل مع الضغوط، في وراثيا حد يقدر يبقى يصمد قدام صدمات، وحد تاني لا هو مش بيقدر يصمد، يبقى في صمود يعني في الصدمات ديت، وبينهار أكتر وما بيبقاش يعرف يتكيف يعني فيها أكتر. هنا بقى الجزء ده عبارة عن بنتكلم إن بنقول إن بيشرح يعني، بيقول إن في بعض الأدلة قالت إن البنات والولاد اللي بيعانوا من صدمة أو بيستجيبوا ليها بيبقى بشكل مختلف، وبيبتدي يحكي بس هنا حاجات عن مين أكتر عرضة للاعتداء الجنسي أكتر من ده، البنات ولا الولاد. بص الجزء ده لطيف وما فيهوش حاجة، الجزء الجاي هو الأهم اللي هي الاستجابات الشائعة للصدمة. الجدول ده مهم جدا ومهم ان احنا نعرضه عليهم، احنا مش بنشرحه بس بنوريه لهم وبنخليهم يقروه كل واحد لوحده في دقائق قليلة يعني، بيشوف ايه هي الاستجابات الجسدية او السلوكية او حاجة متعلقة بالنمو او الاستجابات المتعلقة ايه بعملية التعلم. ده مهم ان هم يبصوا عليه.